لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول الحافظ الألكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه. هذه من المسائل الخلافية بين أهل السنة. أولا، اتفقت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه. قال ابن تيمية رحمه الله: من زعم أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، لأن موسى عليه السلام قال لربه عز وجل: رب أرني أنظر إليك، قال سبحانه وتعالى: لن تراني. وقال أيضا في كتاب منهاج السنة: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا، لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله تعالى قوى الآدميين حتى أطاقهم رؤيته. انتهى كلامه رحمه الله. والأدلة على ذلك سبق وأن ذكرناها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، رواه مسلم. وكذا قوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، أي في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه، وفي لفظ: رأيت نورا، يعني رأى صلى الله عليه وسلم نور الحجاب، وحديث: حجابه النور. وهذه الأحاديث أحاديث صحيحة، رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. ثم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى ليلة المعراج على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه رآه صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، أي رآه بعينه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول نصره ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، واستدل على ذلك بأثر ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي. والرد على ذلك أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما مطلق، لم يحدد فيه أنه رأى ربه تعالى بعينه. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى الله عز وجل مرتين بفؤاده. والقول الثاني، وهو الذي عليه الجماهير من الصحابة والتابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة المعراج بعين قلبه لا بعين رأسه، يعني رؤية قلب، رؤية قلب. والدليل على ذلك أن النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ما نفته عائشة رضي الله عنها هنا هو رؤية العين. ولما سئل صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا. وقال صلى الله عليه وسلم: نور أنى أراه، أي كيف أراه. نور أن أراه، أن هنا بمعنى كيف، أن أراه يعني كيف أراه. وقد كان النور حجاب، وقد كان النور حجابا بيني وبينه. وفي لفظ قال: رأيت نورا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه تعالى بفؤاده مرتين. فهذا مقيد للمطلق في رواية ابن عباس الأخرى أنه قال: رأى ربه تعالى. فهذا مطلق، فتكون هذه الرواية مقيدة. إذا من نفى من الصحابة نفى رؤية العين، ومن أثبت أثبت رؤية القلب، فيكون ذلك اتفاقا بينهم على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة المعراج ولكن بقلبه وليس بعيني رأسه. وحكى الدارمي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، يعني بعينه، يعني بعينه. ومن ثم تكون الحقيقة أنه ليس هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، لأن من نفى نفى رؤية العين، ومن أثبت أثبت رؤية القلب. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله. هذا هو القول الثاني وهو الراجح. القول الثالث التوقف، يعني من العلماء من توقف في هذه المسألة، وهذا اختيار القرطبي. والصحيح القول الثاني الذي عليه الجماهير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تعالى ليلة المعراج رؤية قلب. المسألة الثالثة وهي رؤية الله عز وجل في المنام، رؤية الله عز وجل في المنام. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت عنه، صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه عز وجل في المنام، وجاء ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل ثم قال: وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة، فأتاني ربي في أحسن صورة. هذه رؤية منامية، رؤية منامية، وهذا ثابت له صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الله تعالى في المنام؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من جوز ذلك، وهذا قول الجمهور، جوزوا ذلك أنه قد وقع ذلك، أي وقع رؤية الله عز وجل في المنام، وحكوا ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قد رأى ربه عز وجل في المنام. ومن أهل العلم من نقل الاتفاق على ذلك، أي على جوازه، كالقاضي عياض رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك. قال الذهبي: فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة. من أثبت أو من جوز يقيس على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، وقد يقول قائل هذا من الخصوصيات، لكن هذا يحتاج لدليل، وليس هناك دليل يقول أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، قاله الشيخ الألباني رحمه الله، وكذا ترجيح البغوي، وكذا ترجيح البيهقي، وكذا رجحه ابن تيمية والدارمي، ونقل فيه أثرا عن ابن سيرين: من رأى ربه في المنام دخل الجنة. وهذا اختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله، وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوز ذلك، لكن قال يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، فمهما رأى من الصور فليس الله عز وجل. وهي تختلف باختلاف حال الرائي، قد يسمع صوتا يأمره بخير، أما إن أمره بشر أو بخلاف الشريعة فهو شيطان. وقال الشيخ ابن باز أيضا: أما ما روي أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام يقول لا أعرف صحتها. وكذلك الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى قال: ورؤية الله لغير النبي لا أعلم أنها ثابتة، ولا أدري تقع أم لا، لكنه قد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام. وكذا شيخ الإسلام ذكر أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له مثلا بحسب تمسكه بالدين ثم يقول: فالله عز وجل أعلم. وله كلام، أي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلام مهم في ذلك، يقول: لكن نحن لسنا في حاجة في الهداية إلى رؤية الله عز وجل، حاجتنا أن نقرأ كلامه وأن نعمل بما فيه، وكأنه يخاطبنا. ولهذا ذكر الله أنه أنزل الكتاب على محمد وأنزله إلينا أيضا حتى نعمل به، ولا تشغل نفسك بهذه الأمور فإنك لن تصل إلى نتيجة مرضية. عليك بالكتاب والسنة والعمل بما فيهما. ولم يأتي كما قال أحد أهل العلم، لم يأتي ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين، يعني كل من تكلم في هذه المسألة ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى ربه في المنام. ذكرنا قول الشيخ ابن باز يقول الله أعلم بصحتها. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال الله أعلم بصحة ذلك عنه. وإن أحد، الشيخ الألباني يقول وإن أحد معروفا بالصلاح وزعم ذلك فليس عندنا حجة قاطعة لتكذيبه. فهذه مسألة الرؤية والخلاف الذي جاء عن أهل العلم فيه. يذكر اللالكائي رحمه الله الأدلة على ذلك، يقول ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، فيذكر بسنده عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل، هذا مطلق، رأيت ربي عز وجل بماذا؟ بعينه أم بقلبه؟ هذا مطلق. قال رأيت ربي عز وجل. وبسنده أيضا عن يحيى ابن معين قال إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتهمه على الإسلام. وقد رأينا بعض الزنادقة الذين يريدون أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطعنهم في حملة ورواة هذه السنة، يطعنون في عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم وهو ثقة رحمه الله تعالى، فيقول إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتهمه على الإسلام. يعني عكرمة روى هذا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل. وعن خالد ابن اللجلاج قال سمعت عبد الرحمن ابن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل. وهذا سند ضعيف، وكما ذكرنا هذا مطلق. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت خالد بن اللجلاج يحدث عن عبد الرحمن بن عائش قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء وهو مسرور فقيل له يعني ما السبب في أنه مسرور صلى الله عليه وسلم، قال وما يمنعني وقد رأيت ربي عز وجل. وهذا أيضا مطلق، هذا المطلق يحمل على المقيد وهو رؤية القلب، رؤية المنام. وعن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وعن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيات لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مطلق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال دنا ربه منه فتدلى فكان أي اقترب منه، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. وكما ذكرنا هذا كله أيضا مطلق. وعن عباد بن منصور قال سألت عكرمة عن هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال عكرمة قوسين من قسيكم، أي من قوسكم. فقال فتلا الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فقال عكرمة أتريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قال قلت نعم. قال فقد رآه ثم رآه. فسألت عنه الحسن فقال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى ورأى. فقول عكرمة أنه رآه ثم رآه أيضا هذا مطلق. وعن داود بن حسين أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه؟ قال نعم قد رآه. هذا كله إيه؟ مطلق. هذا كله مطلق. يقول سياق ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه، رأى ربه تعالى بقلبه، بسنده عن عمارة ابن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه، تعني بقلبه، وهذا سند ضعيف. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، رأى قلبه ربه بقلبه، فيحمل المطلق عن المقيد. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى ربه بقلبه. وعن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بفؤاده مرتين، وهذا رواه مسلم. وعن ابن عباس في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه. وعن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال رآه بقلبه ولم تره عيناه، رآه بقلبه ولم تره عيناه. وعن أبي ذر قال رآه بقلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر ابن محمد ابن هانئ قال قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد إلى أي شيء تذهب أن محمدا رأى ربه؟ فقال إلى حديث الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. ويذكره أيضا بسند آخر عن أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين، أخرجه مسلم في الصحيح. وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته، قال عما كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه؟ قال إني قد سألته، قال نور أنا أراه، نور أنا أراه مرتين أو ثلاثة، أخرجه مسلم. وعن أبي المليح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي في أحسن صورة، رأيت ربي في منامي في أحسن صورة. فرآه صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لأن هذه الآية مما استدل به المعتزلة على نفي رؤية الله في الآخرة، فما تفسيرها؟ لا تدركه الأبصار. يذكر بسندي عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد ربه؟ قال نعم. فقيل لابن عباس فأين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، لا يدركه شيء. هذا سند ضعيف، رواه الترمذي وقال الألباني سند ضعيف ورجاله ثقات، لكن الحكم ابن أبان فيه ضعف من قبل حفظه. وعن أبي العالية في قوله سبحانه سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال وكان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول المؤمنين، يعني أنا أول من آمن بهذا أنه لا يراك أحد قبل يوم القيامة. وهو يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قال يعني أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا، لا تدركه الأبصار في الدنيا. وعن إسماعيل ابن علية و هشام ابن عبيد الله الرازي ونعيم ابن حماد في قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا. وعن عبد الرحمن ابن مهدي قال سمعت يحيى ابن الحصين وهو من أهل مكة وكان من قراء القرآن يقول لا تدركه الأبصار، قال أبصار العقول، لا تدرك الأبصار، قال أبصار العقول. يقول ما روي في أن أول من يرى الله عز وجل هم العميان، وذكر بسنده عن حميدة بنت ثابت البناني قالت أحدثكم حديثا ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، من هم؟ أبوها ثابت البناني ورجل وأنس رضي الله عنه. تقول أحدهما أبي، كان أنس وأبو الظلال في بيت ثابت، فقال يا أنس، فقال أنس يا أبا الظلال متى فقدت بصرك؟ قال وأنا صبي لا أعقل. قال فهل أحدثك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن جبريل وجبريل يرويه عن ربه؟ قال يا جبريل ما جزاء من سلبت كريمتيه، يعني عينيه؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي. هذا رواه الترمذي وسنده ضعيف لجهالة عفيرة بنت واقف وحميدة وكذا جهالة أبي الظلال، هذا سنده ضعيف. ويذكر بسنده عن أبي الأشهب عن الحسن قال أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى الأعمى. هذا يحتاج إلى دليل مرفوع، هذا يحتاج إلى دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على صحابي، لأنه لو كان موقوفا على صحابي وصح فيكون هذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. والله سبحانه وتعالى أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.